ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إنني والله لأستخزي حين أتذكر ماذا سيقول اليوم لربه إخبارا عن حال المسلمين. وإذا التفتنا وألقينا نظرة بدون تجميل ودون نفاق على أحوالنا الداخلية، إنني أريد أن ألقي نظرة على أحوال المسلمين في الشارع اللي جنبنا والشارع اللي بعده وقد 10-15 شارع قدامه ورا، كيف الحال في شوارع المسلمين في بيوت المسلمين؟ أريد أن أذكر حال بيتك وحارتك وشارعك وقريتك ومدينتك ومركزك، أريد أن أذكر هذا الحال تفصيلا لا إجمالا لندرك حجم المأساة. تعال معي، قف وتأمل، تأمل معي هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر فصاحب إنسان هذه الأيام. فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فساد صاحب مسلم هذه الأيام فردا وجماعة وأمة. تأمل، قف وتأمل، تأمل معي هذا الضيق، النكد، الضنك، الغلاء، البطالة. تأمل معي هذا السراب الذي يلهث وراءه الناس، الدنيا، الفلوس، هذا يلهث وراء السفر إلى دولة كان في الماضي يبحث عن دولة خليجية، اليوم يبحث عن دولة أوروبية للبحث عن الدولار واليورو والريال والدرهم، والآخر وراء إنشاء شركة، والثالث فتح محل، والرابع قرض من بنك، والخامس لهث سعار. وبعد كل هذا الشكوى من الحياة على كل لسان. كيف الحال؟ فكانت النتيجة هذا الصدأ في الأرواح وهذا الإظلام الشامل للقلوب. نعم أخي حبيبي، قف وتأمل، تأمل معي، تأمل هذه الغرائز الشريعات، هذه الكتل المكدسة من الشهوات. إنك تعيش في هذه الأيام استعلاء الشهوة، الشوارع أجساد عارية. نعم هناك مرح كثير يخيل لمن لا يعرف أنه سعادة، ناس ترقص وتغني وتتنطط وتجري وعربيات جديدة ولبس زاهي وصوت عالي، يخيل للي ما يعرفش أن الناس دول مبسوطين فرحانين، لكن الحقيقة معذبين. هناك مرح كثير، في نكت كثير، في ضحك كثير، تلك الضحكات التي ترن في الهواء، ها ها ها، تسمعها على المقاهي على المواصي في محلات الأكل قدام التلفزيونات، لكن ها ها ها من هنا من الحلق مش من هنا. قف وتأمل، هل رأيت أفلام ومسلسلات هذه الأيام؟ أعيذك بالله أن ترى، هل بلغت الفيديو كليب أو كلاب؟ هل أدركت حجم المأساة في اسطوانات تباع بملاليم وقروش قليلة عليها كل فضيحة لا تخطر ببال بشر؟ هل رأيت سيارات الزنا في الطرق السريعة وغير السريعة في كل مكان مظلم؟ رأيت هذه الغرائز الشرهات والكتل المكدسة من الشهوات؟ تأمل ولا تتأمل، فإن تأمل العيب معيب. ألم تر إلى هذه الأخلاق التي أنفت الحيوانات أن تتخذها فاتخذها الإنسان؟ ألم تر إلى هذا الجذب في الرجولة والرجال؟ هل أتاك نبأ هذه الوفرة في الميوعة والمخنثين؟ تأمل هذا القحط في المعاني الإنسانية وهذا التضخم في الطباع الحيوانية. تأمل هذا الرخص في الإنسان وهذا الغلاء في الحيوان. تأمل وليوجعك قلبك. تأمل معي، انظر إلى هذا التكلف في انعدام الصدق بين الناس. مين النهاردة حاسس بخوش إيه وولخت شيئته؟ أخويا، أختي، انسى، ما عادش فيه. إنني أتخيل الحياة في هذه الأيام كمثل طاحونة، دائرة ليلا نهار، تطحن وتبعثر، وتجمع وتطحن وتبعثر. هي كده الدنيا، شكلها كده اللي من دول، زي طاحونة كبيرة عمالة تفرم الناس وتبحترهم، وانت لمهم تاني وتطحنهم تاني وتبحترهم تاني. لا تكل ولا تمل ولا تكف لحظة عن الدوران. إنه الدوار، دوار دوخة، أما هدوء القلب وطمأنينة النفس وراحة الضمير والارتياح اليقظ ما تلاقيش. المودات الحلوة بين الناس، تجاوب الروحي في الأسرة الواحدة أو بين الأصدقاء، حتى المشاعر اللي تشعر الفرد بذاته، بوجوده، بحقيقته، بأصوله، المشاعر اللي تشعر الفرد إنه مش لوحده، المشاعر اللي تمنح الثقة والطمأنينة الراحة، ما عادتش موجودة. إنه زمن الكد في الباطل والجهد في فراغ والعناء في تعذيب النفس. هو ده الزمن، إنه الخواء إنسان هذه الأيام. الكل متكلف رسم نفسه، الكل متقمص شخصية محترمة، أما الصدق والصراحة والوضوح انسى، انعدم ذلك الكل يقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل، صار قانونا. انظر إلى هذا التكلف في كل مجال، حتى في دنيا الملتزمين. هذا النفاق الذي يملأ الجو ويزجم الأنوف. نعم، حتى عاد من لم يكن منافقا في أقواله يسمى جاف الأسلوب، جلف. الأصل هو النفاق، نفاق. تأمل معي هذا القلب للحقائق، هذا الإبراز للأباطيل بأسواب الزينة والجمال. نعم والله، تأمل معي هذا الباطل الممتيز بمساحيق المشهيات. تأمل في مقابله هذا الحق الملطخ بأنواع المنفرات. نعم أي أخي، قف لحظة وتأمل هذا الانقلاب في الفكر الإنساني الذي حول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات، ونصب العبيد أربابا تعبد من دون الله. قف وتأمل. تأمل ما نراه اليوم من فواجع ومواجع. تأمل هذا التمسك في أوصال الناس. أين صلة الرحم؟ أين بر الوالدين؟ أين إكرام الجار؟ أين العطف على الفقير؟ أين الإحسان إلى الضعيف؟ أين مساعدة ذي الحاجة؟ أين إغاثة الملهوف؟ أين العطف والترفق بالناس؟ أين الوقوف بجوار الأخ المسلم؟ أين هو؟ تمزق، اختلاف، ضعف، مشاكل، أحقاد، حسد، ضغائن، مصائب، بلاء، عقوبات. تأمل هذا الصمم عن صوت الحق، وهذا البكم عن الإقرار بالصواب. نعم والله، تأمل أخي، هذه الغفلة المسيطرة على الناس. لو مشيت يوما في الشارع وأردت أن تتأمل وجوه الناس البشر، أو كنت جالسا في مكان وحولك 100 فرد تنظر في وجهه وتنتقل إلى الوجه الآخر وتنتقل إلى الثالث والرابع والخامس، تبص في وجوه الناس، هم، نكد، غم، سواد، غفلة. حط إيدك على كتفه كده يترعش، إيه في إيه، مين، ليه؟ غفلة مستحكمة عن الله، وهو يأخذ كل يوم بالأقلام على قفاه فوق. هتقول لربنا إيه؟ بلايا ومصائب تحيط به وهو لا يفهم رسائل الله. تأمل هذا الصد عن سبيل الله والارتماء في أحضان الشياطين. قف وتأمل، تأمل هذا الانحراف في التقويم، هذا الخطأ في القياس. زمان كان يقول راجل طيب بتاع ربنا، ما عادش. النهاردة راجل جدع كسيب جيبه مليان. انقلبت الموازين، بدل ما بيصلي وما بيصليش معاه كام، شغال ايه. نعم، تأمل هذه الموازين المعوجة التي غدت بين ايدي الناس. تأمل هذه القيم التافهة التي عبدوها. تأمل هذه الاهتمامات السخيفة التي شغلت ارواحهم. اهتماماته ايه؟ تأمل. ايها الاخ الكريم، افهمني، ان عربدة السكارى ليست سعادة، كذلك المرح الحيواني ليس مرحا، انه فرقعة زي المزيكا بتاعتهم بالظبط، تخبيط وترزيع بس، مفيش متعة، مفيش سعادة. عارف ايه؟ طاقة مكبوتة بتفرغ وخلاص تحت ضغط الواقع المر، فده انفجار. أين الإنسان؟ أين الإنسان المكرزم عن الحيوان؟ تأمل، تأمل هذه الأمنيات الهزيلة التي يتمنونها. تأمل هذه المستمسكات الفاسدة التي تمسكوا بها. تأمل هذه التجارة الخاسرة التي يتاجرون بها. تأمل هذه المعاني الذميمة التي عضوا عليها بالنواجذ حتى غدوا يرفعون ما يستحق أن يخفض، ويكرمون ما حقه أن يحتقر، يحسنون كل قبيح ويقدسون كل سقيم وذميم. وأصبح الناس عياذا بالله عياذا، أصبح الناس يفكرون بخروجهم بدلا من عقولهم، ويحسون ببطونهم بدلا من قلوبهم، وركعوا وسجدوا وكبروا للهوى، وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى، ووالوا عدوهم الشيطان، وخانوا حبيبهم الرحمن. معذرة إخوتي في الله، آسف، سامحونا، لكنها الحقيقة المرة، إنها المأساة. ثم يأتي موضوع هذه المحاضرة، من المسؤول؟ من السبب؟ من السبب في كل هذا؟ حقيقة أيها الإخوة، الإجابة أنا السبب، وأنت وأنت وأنت، نعم أنت السبب. وعلى طول هتقولي أنا برضو، انت كل حاجة تحطها فوق نفوخي. واقول لك ان الله جل جلاله قال: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. انت السبب. انا، نعم انت السبب. انا اسألك، البيت في مشاكل؟ زوجتك تعبك شوية؟ مش متظبطة؟ والله، او انت جيت على الجرح كده، انت سبب. اخبار الفلوس ايه؟ شغل؟ والله يعني مش حالي لوحدي، كل الناس النهاردة كده، اسعار غالية والمرتبات ضعيفة ومفيش شغل. انت سبب. أنا برضو أنت السبب. أذى الناس أنت السبب. مشاكل العمل أنت السبب. العيال مش مطبيين أنت السبب. طب ليه كده عم شيخ؟ أنا هبطل أسمعك ده. طيب اسمعني للآخر وبعدين نتفاهم. إذا كان ينفع تسمعي بعد كده ولا بلاش. شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كله، حتى تأمل كده، مفيش سورة من السور إلا وفيها المعنى ده أنت السبب. قال سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى هي دي القضية هنا، أنت مهتدي. أنا هقول لك أسماء السور عشان تبقى عارف موضوع في القرآن كله إن أنت السبب. يا وصلت للدرجة دي في القرآن إن أنا السبب؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، في الإسراء، في النمل، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. مش أنت بتشكو إن مفيش بركة، مفيش فلوس؟ ربنا قال: وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلو شكرت كان نفعك، ما شكرتش أنت الخسران، يبقى أنت السبب ما شكرتش. والله يا عم شيخ احنا بنحمد ربنا ونشكره. لا لا مش كده. اتعلم الاول في الدين ازاي نشكر نعمة ربنا علينا، اتعلمها عشان تشكر. معلش سيبني الوقت اسرد ايات القرآن وبعدين نتفاهم عشان مش عايز اطول الوقت. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، في الاسراء ربنا يقول في سورة لقمان: ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. في سورة فصلت وفي الجازية كذلك: من عمل صالحا فلنفسه. في العنكبوت: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. في فاطر: من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. في الفتح: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. في سورة النساء: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. في سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وفي سورة البقرة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. في سورة البقرة: وما يخدعون إلا أنفسهم. في سورة آل عمران: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي النساء أيضا: في سورة المائدة: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. في سورة الأنعام: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والله ما أنا فاهم يا مشيخ إيه علاقة كل الآيات اللي أنت قلتها دي بموضوع إن أنا السبب. البنت اللي خرجت عياذا بالله متبرجة في الشارع، مين السبب؟ مين السبب اللي خرجها كده؟ انا؟ نعم. انت ابوها؟ لا. اخوها؟ لا. عمها؟ خالها؟ جوزها؟ ما تقوليش لا، انت واحد من دول وهي واحدة من قرايبك ما حافظتش عليها كما ينبغي. الولد اللي فسد وبقى مدمن، وانا عايز اقول في النقطة دي مهم جدا، ان فعلا بقت ظاهرة ان العيال المدمنين اليومين دول بدأوا يرجعوا، كله يقول عايز اتعالج، كله النهاردة في مئات بدون مبالغة جاي يقول يا شيخنا عايز اتعالج، انا مدمن ساعدني، ويقول لابوه ويروحوا مستشفيات ويعملوا عمليات، بس جاي بعد ايه؟ بعد ايه؟ انت السبب. ما انت سبته من الاول فلوس ما انتش عارف رايحة فين، غياب عن الوقت ما انتش عارف هو فين، تأخير عن البيت ما انتش عارف بيعمل ايه، وصحاب فاشلين وسايبه معاهم وانت شايفهم وعارفهم، وجايب له تليفون وسايبه ما انتش عارف بيعمل بيه ايه، وجايب له كمبيوتر وسايب له التليفون وقافل عليه الاوضه ما انتش عارف بيعمل فيها ايه، في النت بيعمل ايه، على الشات بيعمل ايه، على المواقع الجنسيه. انت السبب. قصص خياليه خياليه لا يتصورها عقل، ان اب سايب بنته تدرس هنا وسقطت في سنه اولى وعادتها سنتين، ونقلت لكلية تانية وعادتها سنتين، واتفصلت وهو مفكر ان البنت نجحت وفي سنة رابعة، واتخرجت وقاعدة وضاعت ومشيت في طريق الغلط، وابوها فكر انها اشتغلت وبتودي له فلوس. ايه ده؟ اب ايه ده؟ ام ايه دي؟ قلوب ايه دي؟ انت السبب. وانت الفلوس اللي اديها لك نعمة من نعم عليك اشتريت بيها دش. كنا زمان بنقول ان التلفزيون سبب قطيعة الرحم، لان الراجل بيرجع النهاردة من الشغل بيتغدى وهو عينه على التلفزيون، وعين خلص غداء قاعد مستني المسلسلة، خلصت المسلسلة مستني الفيلم، خلص الفيلم مستني المسرحية أو مستني السهرة، وخلص بستنى النشرة ونام. ما رحش شاف أمه ولا زار أخوه ولا زار أخته ولا شاف عمه ولا خاله ولا جدته. قطيعة أرحام حصلة بسبب التفرغ للتلفزيون. للأسف الشديد بقى لما جدش الواصلة البث المباشر، مش مجرد بث فكر وسموم فكرية، لا ده العلاقات الإنسانية الأنشطة الاجتماعية هناك تأثير على المثل، على الحقائق، على المواقف، على صياغة القيم. فعلا الناس على دين تلفزيونهم أو على دين الشاشة. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه وانت بتدفع اشتراك قطع من فم اكل ولقمة عيش ولادك، تدفع ايجار الواصلة؟ هتقول لربنا ايه النهاردة لما يسألك عن الكليبات؟ حلوة الكليبات دي؟ يسألك ده ايه بقى؟ ده ودانك وعينيك وقلبك ومخك وايديك ورجليك و كل ده بينفعل في الكليب. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه يا فضيحتك؟ يوم ما تعرض على ربنا ابو بنت ضيعتها وابو ولد اضليته. النهاردة ابنك بيستشيرك في ايه؟ ابنك بياخد رأيك في ايه؟ ابنك رضيك اب؟ انت السبب. النهاردة غزت شوارعنا كنتاكي والبيتزا هات وماكدونالدز، هذه المحلات الغربية الزائفة. وبقى النهاردة كل ولد في اوضته ويبعت يجيب بيتزا او كنتاكي وياكل لوحده، وفقدت الاسرة. انت السبب. انا برضو انت السبب. كتير قلت لما يبقى ابنك سخن وتروح عند دكتور وتلاقي ان الدكتور ده كل همه انه ينزل الحرارة، يبقى الدكتور ده غلطان مش بيفهم. الدكتور اللي بيفهم لازم يدور ايه السبب اللي رفع درجة الحرارة ونعالج السبب. لذلك انا بقول دلوقتي اللي احنا فيه ده نتيجة ايه، وعلى طول هقول لك السبب. انت السبب. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلاص هريحك، هقرأ عليك الايات من القرآن دي، ما تستعجلش، معلش اسمع معايا وبعدين نتفاهم ما نعمل. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خلي بالك الكلام ده موجه ليك، ركز وعيش القرآن. وبيصحى تعالى في بداية الآيات يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات. أنت فكر، عشان ربنا اداك فلوس واداك عيال يبقى بيحبك؟ بل لا يشعرون. أنت مش دريان فوق، فكر إن ده خير؟ لا مش شرط. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ عمال أقول لك نفسك نفسك نفسك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن شكر فإنما يشكره لنفسه. يبقى نمرة واحد أول حاجة في العلاج. يا معنى أنا كان نفسي والله العظيم أشرح الآيات دي ولو هتاخد 10 سرايط، عشان الكلام ده كله محتاج تركيز للصبح. لو ركزت تلاقي الكلام ده بيتحدث عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. عن الدنيا اللي احنا عايشين فيها عننا. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. الشاهد ايه؟ عشان احط ايدي على العلاج، نمرة واحد، نفسك انت الاول، صلاحك صلاح البدة، وصلاحك هو سعة الرزق والفلوس، وصلاحك هو هداية الاولاد والبنات، وصلاحك هو هداية الزوجة، وصلاحك هو صلاح الشارع، انت الاول. وكتير من الاخوة مشغول بالناس عن نفسه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنب السيدة عائشة، حد ما يحس انها نامت ويقوم تقول الى اين يا رسول الله، يقول ذريني اتعبد لرب نفسه، بس بيدور على الاجر، انا الاول. ربنا قال له كده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. كتير مننا بيضيع نفسه عشان العيال، عشان الزوجة، عشان المصنع او المحل او الشغل. لا، ما تضيعش نفسك، ما تضيعش دينك، هو ده الحل، دي بداية الحل. اسف، بداية الحل انت الاول. ربنا سبحانه وتعالى في الايات اللي قرأناها يقول ايه؟ ولا نكلف نفسا الا وسعها، عشان ما تقولش انا كل واحد على قده. لا، اهو ربنا قالها لك، لكن بيقول لك ايه سبحانه وتعالى؟ لك ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني ربنا عارف وسعك وعملت ايه في وسعك. اصل في ناس كتير دلوقتي بتضحك على نفسها ويفكر انه بيضحك على ربنا، يقول لك ضروره مضطر، وربنا يعلم انه مش مضطر، ما قدرش، وربنا يعلم انه يقدر. تضحك على مين؟ عشان كده ربنا بيقول لك اهو، جاوبك باللي في نفسك. لا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اسمع بعدها ايه؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. يا عم قلوبهم غرقانة، غمرة يعني مغمور، غرقان. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مش بقول لكم الآيات دي عايزة وقفة، عايزة شرح عشان تفهم الموضوع، تفهم الموضوع ده ازاي. هم غرقانين في الدنيا لششتهم، غرقانين في كبر، غرقانين في غرور، غرقانين في عجب، غرقانين في ذنوب، غرقانين في بلاوي سودة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. الحمد لله أنا بصلي في كل وقت، وممكن يكون بيجمع خمس صلاة يرزعهم بالليل وخلاص مرة واحدة، بيصليهم في البيت نقر، بيصليهم وراء إمام نقر، بيصلى على مزاجه مش لله، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وفرحان بالصلاة، فرحان باللحية، فرحان بالجلبية، فرحان في كلمتين حفظهم بيقولهم للناس. لا لا لا لا، قلبك فين؟ هو ده. شوف يا اخي، يا اللي زعلان من كلمتين انت السبب، انا لسه بقول لك انت السبب. يعني قصدك تزعلني؟ لا والله ما قصدي ازعلك، بالعكس، بس لازم تحط دي في دماغك عشان تبدا تعالي. لازم كل واحد مننا كده يفكر ان انا سبب، عشان ابدا اعالج نفسي انا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك البداية كده زي ما قلت لك موضوع القلب. قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بالله عليك، مش آية ترعب دي؟ ربكم أعلم بإيه؟ بما في نفوسكم، باللي في نفسك. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. خاف منه بقى. يبقى البدايه اعتقاد ان انت السبب. نمره اتنين، ابدا بنفسك، صلح نفسك. اصلح نفسي ازاي؟ مشيخ بالراحه كده معايا واحده واحده. حاضر. صلح نفسك ازاي؟ ظبط الفرائض. الفرائض اللي هي ايه يا مشيخ؟ الصلوات الخمسه، مش اربعه، خمسة، الصبح صلاة الفجر في الجامع، وظهر وعصر ومغرب وعشاء في المسجد ورا الإمام. ظبط صلاة الخمسة. اثنين، زكاة مالك، عندك 600 جنيه مركونين، ده مبلغ النصاب 600 درهم فضة، 600 جنيه تطلع على كل 100 جنيه 2 جنيه ونص. عندك 1000 جنيه مركونين، 2000 جنيه، يعني شيخ أنا شايلهم عشان نجوز فيهم الواد، تطلع زكاتهم 2.5%، 25 جنيه على 1000. ده أنا شايلهم عشان أحج بيهم، طلع زكاتهم. شايلهم عشان جهاز البيت، شايلهم عشان اعمل بيهم عملية. طلع زكاتهم، طلع زكاة المال 25 جنيه على 1000، 25 جنيه هيعملوا لي في 1000 جنيه، يبقى 1000 جنيه نصه كام يعني؟ طلعنا 5. خلاص يا عم الشيخ، انا بكلمك على الفرائض لسه. 2 صيام رمضان يتظبط، 3 الحج لو تقدر مقصر ليه ومستني ايه، لازم تحج فرائض، 4 بر الوالدين، 5 صلة الرحم، 6 اكرام الجار والصبر عليه، 7 فرائض إقامة الولاية على الزوجة والأولاد. إحنا لسه بنتكلم في الفرائض. عايزك يا راجل تبقى راجل، زوجتك اللي في البيت دي أنت مسؤول عنها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شوف أنفسكم الأول وبعدين أهليكم. طب خلينا في أنفسكم الأول قبل ما نعدي لأهليكم. إذا خلصت الفرائض، وقد يكون كل إنسان عليه فرائض مش على التاني، عندك من الفرائض غض البصر عن الحرام، عندك من الفرائض كف اللسان، عندك من الفرائض لو قعدنا نعد مش هنحصرها. أقم الفرائض. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. نمرة 2، زود بقى النوافل عشان تنصلح حياتك. إذا قلت لي الفلوس ما فيهاش بركة أنت السبب، طب أعمل إيه؟ زود نوافل يحتحصل البركة. إذا قلت لي الزوجة مقرفة وتعباني ومضلعة عني، أو قلت لي إن زوجي متعب وما بيصليش وتعبني، صلحي حالك مع ربنا وربنا يصلحهولي. صلح حالك مع ربنا وربنا يصلح حالك. أنت مش معتقد معايا إن دماغها ودماغه إيد ربنا وقلبها وقلبه في إيد ربنا؟ إلجأ له. زيادة النوافل، أول حاجة في النوافل القرآن. بتقرأ كم جزء في اليوم؟ كم جزء يا عم الشيخ بالراحة علينا؟ كم جزء؟ احنا بس ربنا يكرمنا ونقرأ لنا صفحة كل يوم؟ لا، احنا بنشحت يا اخي. ده احنا بنطلب منك حاجة مقابلها الجنة، جزء قرآن كل يوم. واذا دخلنا في النقطة دي زوجتك وعيالك يبقى كلام زي الفل. اللي بيقولوا لك ما بتقعدش معانا دول، ما بنشوفكش، ما بتتكلمش معانا، اجمعهم بقى على جزء القرآن وربنا يألف بين القلوب. العيال ما بيسمعوش الكلام. ما قلت لك في البداية خليك راجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. لازم تستخدم سلطتك في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع، انت راعي، الراعي ده لازم له خرزان عشان يلم الغنم، يقعد الزوجة ويقعد الأولاد مش راضين غصب عنهم. يا عم الشيخ مفيش حاجة بتنفع بالغصب اليومين دول. لا، البداية تيجي بالغصب وبعد كده تيجي بالحب. الكل يقعد والكل يقرأ والكل فيه مصحف، ما بيرضوش غصب عنهم بالعافية. قعدوا قرينا جزء القرآن وقلنا أذكار الصباح ورفعت إيديك ودعيت أحببهم. ارفع ايديك كده وقول: يا رب انا بحب الواد فلان، حبه انت كمان يا رب. ويا رب انا بحب البنت فلانه. ما انت ما تعودتش انك تقول للعيال انك بتحبه وتخليهم يحبوك ويحبوا الدين. تلاوه القران جزء كل يوم، الذكر وانت رايح في العربيه كده، ما تستغفر لك شوي في المواصلات، صلي على النبي شوي، قل لا اله الا الله شوي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما تقولها ليل ونهار وانت في الشغل، وانت يعني طول ما انت قاعد في الشغل شغل، ويعني الذكر باللسان هيعطلك عن ايه من الشغل يعني. اشتغل في ذكر الله ورسول صلى الله عليه وسلم. حديث عجيب جدا يدهشني كل ما اقوله، والحديث متفق عليه او في البخاري بس على الاقل يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضة، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا ان رسول صلى الله عليه وسلم يجعل الذكر افضل من الصدقة بالمال وافضل من الجهاد في سبيل الله. بنص الحديث صريح لا يحتمل التأويل. زود النوافل صدقة، زود النوافل صيام، صيام الاثنين والخميس. ليه ما نصومش الاثنين والخميس ونلزم بيهم البيت؟ او الخميس بس على الاقل، خلينا الخميس بس في البدايه واحده واحده. خميس وكل الناس تصوم ويبقى زي رمضان حفلة وفرح، ونجيب له برضو عيد اسوس وبالليل نتسحر يوم ليلة الخميس قبل الفجر الناس تقوم تأكل فول وصيام صيام. ليه لأ ليه لأ؟ ويبقى جو إيماني حلو كده. العبادات دي هي اللي هتصلحك. أول سبيل لإصلاح نفسك إقامة صرح العبادة. العبادة إنك تبقى عابد تتلذذ وتستمتع بعبادة الله، تبقى مستمتع بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام لو أنت قدرت إنك تستمتع بعبادة ربنا جل جلاله. لو استمتعت بعبادة ربنا دي أجمل لذة وأمتع وأحلى لذة في الحياة، هتمسح لك كل الغموم وكل الهموم وكل الكروب. وإذا تقربت إلى الله بزيادة النوافل بقى شوف، قال الله عز وجل في حديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله، شفت بقى أنا جبت لك الحل من الآخر. حل إيه اللي أنت قلته عن الشيء؟ الحل إنه يحبك. هو مين؟ ربنا. إن ربنا يحبك، فإذا أحبك اتحلت كل المشاكل. تسمع وتبصر وتبطش وتمشي بحول الله وقوته، بإعانة الله وتسديده، بتوفيق الله وتيسيره. بالله عليك لو ربنا وفق في مادة ايدك دي في حاجة تبص، لو ربنا وفق في خطوة رجلك دي تبقى في ماشي غلط، لو ربنا وفق في نطق لسانك في الكلمة دي يبقى في حد يزعل منك، لو ربنا وفق في تفكيرك مش هتتصرف الا صح، ولو ربنا وفق في صرف فلوسك هتتميلي بركة مش هتتصرف الا صح، ولو ربنا وفق في تربية عيالك، ولو ربنا وفق في معاملة زوجتك، ولو ربنا وفق في اختيارك لزوجتك، ولو ربنا وفق في ادخال عيالك مدارس ايه، لو ربنا وفق في اختيار الشقة فين والمكان فين والجرام مين، لو ربنا وفق تبقى اتحلت. عشان كده تسمع كتير من الناس اللي تعبانين يقولك يا لو ربنا وفق في الموضوع ده ما كانت خلصت، بس كده ما حصلش. هي دي انه يحبك. ازاي؟ انك تبقى عابد عابد عابد من العباد. يا عم الشيخ هو في وقت؟ يا عم في وقت، الوقت كتير. ده انت لو قفلت تليفونك بس ساعة تقرا فيها جزء قرآن وتستغفر ألف وتصلي على النبي ألف وتقول لا إله إلا الله في الساعة، ساعة واحدة بس، ساعة بالنهار وساعة بالليل، هتقدر تعمل فيها حاجات كتير. بس ابدأ واعمل. شوف يا أخي أنا بحبك في الله وأنا خايف عليك، وأنا نفسي إنك أنت تعيش حياة هادية. أنا شايف الضنك والألم والهم والنكد اللي بيحيط بالناس في اليومين دول، وأنا عمال أفكر وببحث عن مخرج ليا وللناس دي. مفيش مخرج غير إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرنا ويدبر لنا الأمور، والحل ده مش هيجي غير لما يحبنا، ومش هيحبنا غير بشرطه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اجعل ده قدام عينيك هدف إنه يحبك، واعمل للحب ده عشان يحبك، ويوم ما يحبك اتحلت مشاكلك وما بقتش أنت السبب. لا، أنت مش السبب، يلي حبك ربنا. دي كانت الخطوة الأولى، الاهتمام بنفسك والنجاة بها. ابدأ بنفسك. لا شك أن المطلوب خطوة تانية ينبغي على الإنسان أن يجعلها نصب عينيه، وهي لو أن الإنسان انصلح وكل ما حوله فاسد فلابد أن للبيئة تأثير عليه، فلابد أن يغير في الواقع المحيط به لكي يستطيع الاستمرار والاستقرار. والبداية كما أمرنا بها ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، أمر بها النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. زي ما بدأنا بقول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك في البداية، وبعدين: وأنذر عشيرتك الأقربين. زي ما بدأنا: قوا أنفسكم، وبعدين: وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيبقى الخطوة التالية لهذه مباشرة أيها الحبيب المحب أن تبدأ بأهلك، بزوجتك وأولادك. والأمر حين أقول دائما يا راجل خليك راجل، حين أقول دائما مطلوب من الرجل القوامة في البيت على المرأة والتربية للأولاد، أقول أنه ينبغي على الإنسان ألا يفهم هذا الكلام أن يكون يعني في البيت ديكتاتور، أن يكون في البيت صاحب السيف والعصا. لا لا، مش شرط القضية كذا، وإنما القضية بالحكمة. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالقضية تحتاج إلى صبر واصطبار، بداية بالحنان والعطف. أول شيء هقول في مسألة تربية الأولاد معذرة وإصلاح الزوجة، أول مسألة هي قضية استشعار المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما ذكرت قبل ذلك أنك أنت مسؤول عن هذه الزوجة، مسؤول عن هذا الولد. قلت لك قبل كده أنت السبب في ضياع الزوجة وأنت السبب في ضياع الولد، فأنت تخطينا مرحلة أنت السبب، خلاص اتصلحت حالك مع الله، دخلنا في مرحلة أنت مسؤول عن إنجائه. المرحلة الثانية أن هذا البيت، يا جماعة كثيرا قلت أن جنة المسلم بيته، هذا البيت جنتك، كيف يكون جنة لكي لا يكون نار؟ قلت الجملة هذه قبل ذلك مرات، أن السعيد كل سعيد من سعد في بيته، وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي كل الشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. الإنسان لو في قمة السعادة خارج البيت ثم هو ينتظر العكننة والنكد في البيت لا يمكن يعيش سعيد، ولكن إذا عكن عليه الناس كلهم وأفسدوه وآزوه وهو ينتظر أن يدخل البيت فينسى كل شيء ويعيش سعادة، فهذه السعادة في البيت. إننا بحاجة إلى إيجاد السعادة البيتية، إلى إيجاد جنة البيت، إلى التوافق الفكري والعقلي، إلى توافق الأهداف مع الزوجة ومع الأولاد، توافق حقيقي مع هؤلاء كلهم، توافق حقيقي معهم. فيبدأ القضية مش بالسيف والعصا، مش بالأوامر الصارمة والتهديد بالطلاق، وإنما باللطف واللين، بالترفق، بالوعود، ما فيش مانع أحيانا بالتهديد، لكن البداية لابد أن تكون بداية طويلة وهادئة باللين، بالرفق مع الزوجة ومع الأولاد، مع الاثنين في وقت واحد بمنتهى الهدوء. تقول لي هي مش هتقبل، هي مش راضية، كما حدثني أحدهم أنه حين تغير إلى الالتزام زوجته قالت له أنا تزوجتك على كده، إن أنا متبرجة وقدام التلفزيون وبالأغاني، أنا ما تغيرتش، أنت اللي تغيرت. الكلام ده كلام مقنع، لابد أن يرد عليها بإقناع عقلي، نعم أنا تغيرت، لكن تغيرت للأوحش ولا للأحسن؟ هتقوله للأوحش طبعا، لا، تعالي نشوف إحنا عايزين نعيش إزاي، ونبدأ نفهم إن مفيش في الكون ده إلا رب وعبد، رب يعبد وعبد يعبد، إحنا عباد لله عز وجل، أمرنا بإيه؟ بلطف وبالراحة. يعني أنت عايزنا نترهبن؟ لا، مش عايزكم تترهبنوا، وإنما عايز نعيش أوامر ربنا اللي قال عليه نعمله، الصلوات الخمسة في مواعيدها، الحجاب اللي أمر بيه، بر الوالدين اللي أمر بيهم، صلة الرحم اللي أمر بيه، وأنت بتعمل كل حاجة، طب ما تيجي تساعديني ونعمل سوا، وما يبقاش الأمر مرة وخلاص، وإنما الاستمرار. كثير من الأباء بيتابع زوجته وأولاده لمدة أسبوع، لمدة شهر، وبعد كده ينسى وينشغل، انهدم اللي هو عمله. مطلوب التركيز على هذا الأمر. ما ينبغيش إن الإنسان إذا التزم بالدين وأصلحت نفسك وبقيت قريب من ربنا أن تتكبر أو أن تطغى أو أن تعجب بنفسك أو أن تحرم على نفسك الابتسامة، تدخل بابتسامة جميلة وكلمة لطيفة، هما مش أعداء. أنا دايما قلت في فن الدعوة يا جماعة إن الداعية طبيب والعصاة دول مرضى، الطبيب لا يحارب المرضى، ده بيحارب المرض، الطبيب لا يكره المرضى، ده بيكره المرض، الطبيب لا يعادي المرضى، ده بيعادي المرض. فلذلك ينبغي انك تفهم كده ان زوجتك مش عشان هي متبرجة بقت عدوك، لا، وانما انت بتعادي تبرجها، ففيش مانع من ابتسامة وكلمة حلوة طول ما انتوا في البيت، ودعوة وكلام جميل وهدية، والتحبب والمفتاح السحري للقلوب هو حسن الخلق، الاكرام، قرب ولادك منك، مش دايما هم عايشين معاك فقط الاوامر، اعمل ما تعملش اسكت، لا، وانما ادي ابنك فرصة ان هو يتكلم معاك شوية، وبنتك، فرصة انها تتكلم معك شوي وفي خلوة وبعيد عن الناس انك تتكلموا مع بعض. ابنك ده محتاج انك تسمعه بدل ما حد غيرك يسمعه ويضله ويضيعه ويفتنه. وزوجتك نفس الشيء وولادك نفس الشيء. اللمسات الجميلة انك لما تخرج من البيت لو غبت ساعتين ثلاثة تتصل بالتليفون بتطمن عليكم اخباركم ايه، لفتة جميلة. وانت راجع عملتوا ايه، اخباركم ايه، لفتة جميلة. ولادك هم نايمين لو انت دخلت عليهم وغطتهم ومسحت بايدك على رأسهم حتى لو هم محسوش احيانا هيحسوا بدي، هتبقى لفتة جميلة الى اخره. زوجتك اهلها محتاجين حاجة تساعدهم فيها لو انت تقدر، لفتة جميلة. اللفتات الجميلة دي تؤلف القلوب وتأخذ بالأيدي. لذلك مهمة جدا الخطوة الثانية اللي هي اصلاح بيتك، صحيح زوجتك وأولادك، ثم المحيطين بك، جيرانك، زملائك في العمل، أقرب الناس إليك، أبوك وأمك، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك، الأقربين. اصلاح الجو المحيط بك لكي ينصلح الشارع اللي احنا وصفناه في أول شريط، والشوارع المحيطة والبيئة والمدينة والقرية. اصلاح الناس دي كلها مهمتك ومسؤوليتك، مش عشان صلحت نفسك خلاص انا عملت اللي عليا مليش دعوه بحد، لا، وانما ينبغي ان تاخذ بيد الاخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجلا واحدا. فما بالك بقى ان ربنا يهدي بيك ابوك او امك وهما على سفير القبر، ان ربنا يهدي بيك زوجتك واولادك وهم دول اللي بيجروك لورا، ان ربنا يهدي بيك زملائك في العمل وهم دول اللي بيضلوك ويفتنوك وينافقوا ويغشوك. لو ربنا يهدي بيك جيرانك مش تسمع اصوات الاغاني داخل عليك ولا يفسد اولادك من البلكونات. لابد ان يكون هذا العمل المركز في نشر الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. دايما اقول للشباب اللي التزم جديد: يا ابني بلاش كلمة حرام، لا يجوز، حرام لا يجوز. الناس بدأت تكره هذا الأسلوب، وإنما أوصف حالي لما شوفهم قاعدين قدام التلفزيون أقول يا سلام، لما كنت قاعد دلوقتي جوف في غرفتي وبقرأ في المصحف وقرأت آية كذا وكذا حسيت بالمعنى، طلعت من الصلاة لقيتهم قاعدين قدام التلفزيون أو يسمعوا أغاني أو غيره، يا سلام لو كنتم معايا في المسجد دلوقتي كان السجود رائع، وأنا بقول سبحان ربي الأعلى، والله دعيت لكم وانا ساجد. وقد تأخذ ترياء، يعني الشيخ يبقى خدنا على جناحك، طيب ادعلنا الى اخره، مفيش مشكلة، ولكن ابدأ بوصف حالك سيؤثر فين. احيانا بيبقى السكوت ابلغ من اي كلام، وسكوتك هيستسرهم انهم يسألوك انت ساكت ليه، بدل ما حرام لا يجوز اعمل ايه. لا ايها الاخوة، انا احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أنت السبب كانت البداية فصلحت حالك، ثم بقيتش أنت السبب، ثم لكي تعيش بدون عداوات مرصودة ولا فتن معقودة ولا بلاءات منتظرة صلح اللي حواليك. دي الخطوة الثانية. لا شك أن في خطوات ثالثة ورابعة تأتي معنا في لقاء قادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.